فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، آخر ما قرأناه في كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ما يتعلق بالكتب التي صنفت في الصحيح غير الصحيحين كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وأيضا تطرقنا إلى مستدرك الإمام الحاكم واختيار ابن الصلاح رحمة الله عليه فيه التوسط، وبينا معنى هذا التوسط وأنه لا يتعارض مع قول من اعترض على ابن الصلاح في أنه يلزم أن يحكم على الحديث بما يليق بعد النظر فيه. ثم بعد ذلك تطرق الإمام ابن الصلاح رحمه الله عليه إلى المستخرجات على الصحيحين والمعلقات الواردة في الصحيحين وأكثرها في صحيح الإمام البخاري، وهذه القضايا أو تلك الفصول من كتاب ابن الصلاح يمكن مطالعتها، وأرى أن نتجاوزها لأن الكلام فيها طويل جدا من جهة، ومن جهة أخرى التعامل معها قليل الفائدة، يعني عندما تعرف أن المستخرجات لها بنيت على الصحيحين وأن أصحاب المستخرجات عليهم رحمة الله تعالى كأبي عوانة وأمثاله إنما قصدوا من ذلك البحث عن علو الإسناد، ولم يكن غرضهم من تلك المستخرجات النظر إلى المتون وما تشتمل عليه من ألفاظ، وهل هي تلك الألفاظ محفوظة أم غير محفوظة، فهذا لا تجده عند أصحاب المستخرجات، لا يعتنون بهذا كما قال ابن حجر وغيره، وإنما عنايتهم في الأساس هو العلو بالإسناد لأصل الحديث مهما كانت الألفاظ التي اشتملت عليها الرواية التي اختاروها للمستخرجات التي صنفوها. وإن كان العلماء يقولون إن كون الحديث موجودا في المستخرجات فالأصل أنه صحيح، لأن تلك المستخرجات التي بنيت على الصحيحين إنما أساندها كمثل أسانيد الصحيحين، وهذا كلام في الواقع فيه تفصيل، والحافظ بن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح فصل نوع تفصيل حول هذه المستخرجات، فذكر ما خلاصته أن الألفاظ الزائدة عند أصحاب المستخرجات مما وقع في الروايات زيادة عما في الصحيحين ليس دائما تكون تلك الزيادة محفوظة، قد تكون الزيادة رواها صاحب المستخرج برواية فيها ضعف من جهة الإسناد، مع أن أصل الحديث موجود في الصحيحين، قد يكون الحديث موجودا في الصحيحين لكن رواية المستخرج رواية فيها زيادات فيها تفاصيل ليست موجودة في رواية الصحيحين، فتكون من هذه الحيثية تحتاج إلى النظر فيها، هل تلك الزيادات التي اشتملت عليها رواية صاحب المستخرج ثابتة أم غير ثابتة، قد يكون شيخ صاحب المستخرج أو شيخ شيخه ضعيفا، وهو وإن روى أصل الحديث الذي هو في الصحيحين لكنه رواه بألفاظ من قبله غالطة في بعضها، فتكون تلك الألفاظ الزائدة عند صاحب المستخرج شاذة من الحيثية أو منكرة. وأحيانا يكون صاحب المستخرج روى الحديث بإسناد ظاهره الصحيح، يعني ليس في الإسناد راو ضعيف، لكن من طريق رجل من الرواة الذين وإن كانوا ثقات إلا أنهم يخطئون أحيانا، فتكون روايته هذه شاذة من هذه الحيثية. يعني مثلا عندنا الزهري من حفاظ الحديث الكبار، وهذا مثال ذكره من حفاظ الحديث الكبار، ولكن الزهري إنما يعتمد على حديثه من رواية أصحابه الأحفاظ المتقنين لحديثه، كمثل مالك ابن عيينة وسفيان، مالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة وشعيب ابن أبي حمزة وأمثالهم. لكن مثلا قد يروي صاحب مستخرج حديثا موجودا في الصحيحين، رواه صاحب الصحيحين من طريق مثلا مالك عن الزهري، فبطبيعة الحال رواية الصحيحين من أعلى الصحيح، لأن مالك من المتثبتين في حديث الزهري. فيأتي صاحب المستخرج فيروي من رواية الأوزاعي عن الزهري، من رواية الأوزاعي عن الزهري، أو من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري، وتشتمل رواية صاحب المستخرج على زيادات. فحينئذ العلماء يتأملون تلك الزيادات، لأن الأوزاعي وإن كان من ثقات المحدثين رحمه الله تعالى، لكنه في حديث الزهري يغلط، كما نص على ذلك ابن معين وغيره. وكذلك سفيان ابن حسين وإن كان ثقة لكنه يخطئ في حديث الزهري خاصة، فتكون زياداته التي زادها على أصحاب الزهري في حديث الزهري من قبيل الشاذ أو من قبيل المنكر. فإذا لا نستطيع أن نطلق القول بأن كل ما تضمنته المستخرجات من روايات مع اعتمادها على زيادات ليس في الصحيحين أنها بتلك الزيادات تكون صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، فلا بد حينئذ من تتبع تلك الروايات ومعاملتها بحسب قانون النقد الحديثي، فيقبل ما كان منها ثابتا ويرد ما كان منها غير ثابت. حتى إن ابن حجر رحمه الله تعالى يقول إن أصحاب المستخرجات نظرا لكونهم لم يقصدوا من تلك الكتب إلا البحث عن علو الإسناد، فقد يتساهلون في الإسناد نفسه فيروون عن بعض الضعفاء أو ممن لا يعتمد عليه ولا يدج به. أما معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فمعلوم أن السيد الإمام البخاري رحمه الله عليه كتابه في الأصل صحيح، وهو صحيح بمعنى أن كل ما هو موجود فيه محتج به ثابت بحسب درجات الثبوت. الأصل أنه اختار أعلى الصحيح، أعلى مراتب الصحة، وهذا الأصل الذي اختاره لأعلى مراتب الصحة إنما يسوقه سياق المسندات التي هي الأصل في سياق كتابه الصحيح، فيروي الحديث بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما رأيت حديثا في كتاب البخاري مسندا، بمعنى أن البخاري يرويه بإسناده حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يتحقق فيه شرط البخاري، وهذا هو الذي دائما وأبدا يقول العلماء إنه في أعلى مراتب الصحة، وهذا الذي قصده الإمام البخاري من قوله صحيح الجامع الصحيح، الجامع الصحيح المسند بتسميته للكتاب، وهذا أيضا الذي يقصده العلماء عندما يقولون إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، أو أنه هو ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، يقصدون تلك الأحاديث فحسب، أي تلك التي رواها البخاري أو مسلم بالأسانيد منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا تقع معلقات، أي ما هي المعلقات؟ أحيانا البخاري مثلا، وهذا يكثر في صحيح البخاري، هو موجود في صحيح مسلم لكن في مواضع قليلة، لكن أكثر ما توجد تلك المعلقات في صحيح الإمام البخاري. فالبخاري أحيانا يكون الباب الذي عقده في كتابه الصحيح يحتاج فيه إلى حديث، وليس في هذا الباب حديث على شرطه الذي اشترطه على نفسه في هذا الكتاب، لكن قد يكون هناك حديث آخر صحيح ولكنه لم يبلغ أعلى مراتب الصحة التي اختارها البخاري لكتابه الصحيح. واضح؟ فماذا يفعل هنا؟ يسوق الحديث أو يشير إليه ولكن دون أن يسنده بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا صنيع هذا جمع فيه بين الحسنيين، هو أنه حافظ على شرطه الذي اختاره لكتابه الصحيح وأنه لا يسند فيه إلا ما كان في أعلى مراتب الصحة، وأيضا لم يخل الباب من دليل يصلح الاستدلال به وإن لم يكن على شرط كتابه الصحيح. كما قلنا في اللقاء الماضي، ليس معنى كون البخاري تجنب حديثا في صحيحه أنه عنده ضعيف، قد يكون صحيحا، قد يكون ثابتا عند الإمام البخاري، بل قد ينص هو نفسه رحمة الله عليه على صحته في كتبه الأخرى أو فيما يحكيه عنه العلماء كالترمذي، فالترمذي كثيرا ما يسأله عن الأحاديث فيصححها ولكن مع ذلك لا يخرجها في كتاب الصحيح، زي حديث هو الماء هو طهور ماء الحل ميتته، وهذا حديث صحيح، والإمام الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هو صحيح، هو صحيح، ومع ذلك لم يخرجه في كتابه الصحيح رغم أنه صرح بصحته. فمعنى قول البخاري هو صحيح أي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى كونه لم يخرجه في كتابه الصحيح أي أنه إن ثبت عن رسول الله لكنه ليس في أعلى مراتب الصحة التي اخترتها لكتابي الصحيح. فهنا البخاري إذا وجد الباب خاليا من حديث أو كان هو في حاجة إلى حديث أو إلى رواية معينة ليستدل بها على معنى إسنادي أو معنى في المد، ولم تكن تلك الرواية في أعلى مراتب الصحة التي اختارها لكتابه الصحيح، فإنه حينئذ إما أن يسوقها تلك الرواية أو هذا الحديث معلقا، بمعنى يحذف السند أو يحذف بعض السند لا يذكره، إشعارا منه بأن هذا الحديث ثابت عن رسول الله ومن حيث المعنى لكنه ليس لم يتحقق فيه شرط البخاري الذي هو أعلى شرائط الصحة، زي حديث عائشة التي أشرنا إليه في المجلس الماضي. حديث عائشة أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ده حديث صحيح أخرجه مسلم، هو صحيح حتى عند البخاري، لكن البخاري لم يخرجه في كتابه الصحيح، لم يخرجه في كتابه الصحيح. طب لماذا يا بخاري لم تخرجه في كتابك الصحيح؟ لأنه إن كان صحيح عند البخاري لكنه لم يبلغ إلى مراتب الصحة العليا التي اختارها لكتابه الصحيح، فمن هذه الحيثية لم يخرجه مسندا أي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه استدل به في موضعين وصرح بالحديث نفسه في موضعين من الكتاب، فتجده بس يقول باب وكذا ها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أو يقول وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وفي موضع يشير إليه كما أشرنا في اللقاء الماضي في كتاب الوضوء عندما قال باب التسمية عند الوضوء وفي عند الوقاع وفي الأمور كلها، وفي الأمور كلها إشارة إلى حديث عائشة هذا، لأنها تقول كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، إذن ذكر رسول الله لربه سبحانه وتعالى كان في جميع الأحيان والأحوال، وهذا إنما أخذ من هذا الحديث أيضا. فإذن البخاري يرى أن الحديث حديث عائشة الذي خرجه مسلم هو حديث صحيح لكنه لم يبلغ إلا مرتبة الصحة التي اختارها هو لكتابه الصحيح، فيحتاج إلى أن يستدل بهذا الحديث، ومع ذلك لا يريد أن يتنازل عن شرطه الذي اشترطه لكتابه الصحيح فيذكره معلقا، يقول قال رسول الله أو قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر إسناده إلى عائشة ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا نفهم من هذا السياق من هذا الأمر أن البخاري يعتقد صحة هذا الحديث، أو على الأقل يعتقد صحة معناه، وإن لم يكن من حيث الرواية الحديث على شرط كتابه، فيسوق معلقا. فالمعلق هنا هو أن يحذف السند وأن يخرج بالحديث عن سياق كتابه، فإن سياق كتابه مبني على الإسناد، بمعنى أنه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فإذا وجدت البخاري يفعل هذا فاعلم أن هذا الحديث على شرط، إذا ساقه مساق الاحتجاج. أما إذا حذف الإسناد أو بعض السند وقال قالت عائشة أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة أو قال فلان عن فلان ويحذف بعض السند، فحينئذ اعلم أن هذا الحديث وإن كان محتجا به عند سيدنا الإمام البخاري لكنه لم يتحقق فيه شرطه الذي اختاره لكتابه الصحيح، فهذا هو المعلق. والحافظ ابن حجر العسقلاني سواء في مقدمة فتح الباب أو في النكت على كتاب ابن الصلاح توسع في تفصيل تلك المعلقات وبيان مراتبها، واضح؟ لكن هذا التفصيل يمكن لمن يريد التوسع في هذا الباب أن يرجع إلى موضعين اللذين أشرت إليهما وإلى غيرهما. لكن في النهاية ابن حجر نفسه قال في مقدمة فتح الباري فيخلص من ذلك أن كل ما في صحيح البخاري هو صحيح عند البخاري، ولكن صحيح بدرجات متفاوتة، بمعنى أنه مقبول. فعندما نقول هو صحيح عند البخاري حتى المعلقات التي علقها هي صحيحة عند البخاري، لا نقصد بالصحيح هنا عندما ندخل في لفظ الصحيح تلك المعلقات، لا نقصد الصحيح الذي هو أعلى المراتب، وإما ما بين دفتي البخاري هو محتج به، فمنه ما هو في أعلى المراتب وهو الذي يسوقه مساق المسندات التي هي من شرط كتابه الصحيح، ومنه ما يسوقه مساق المعلقات، وتلك المعلقات قد يكون فيها إشكالية إسنادية لكن المتن نفسه أو معنى المتن له من الشواهد ما يؤيده ويدعمه ويقويه، فهو حينئذ صحيح بمعنى أنه مقبول. لأن العلماء عادة العلماء القدامى كل ما هو ثابت ولو بأدنى مراتب الثبوت يسمونه صحيحا. ولهذا أشرنا في لقاء سابق أن العلماء منهم من يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسمه إلى قسمين فقط صحيح وضعيف. الذين يقولون صحيح وضعيف يدخلون الحسن في الصحيح، والحسن بمراتبه سواء حسن لذاته أم حسن لغيره. فعندما نقول إن صحيح البخاري كله صحيح حتى المعلقات التي فيه، نقصد الصحيح بجميع مراتبه سواء منه ما كان في أعلى المراتب أم في أدنى المراتب وهو الحديث الحسن أو الحسن لغيره. فتلك المعلقات هي محتج بها عند البخاري إلا موضعين أو ثلاث البخاري نفسه ساقها ليحذر منها وينبه عليه، فيقوم مثلا ويروى عن أبي هريرة كذا ولا يصح، هو نفسه يجزم بأنه لا يصح، وإنما ذكره حتى لا يستدرك عليه فيظن ظان أنه صحيح وأن البخاري غفل عنه، فيقول له البخاري لا هو لم يصح. وفي الغالب يكون هذا الحديث مما يستدل به بعض أصحاب المذاهب، فيريد أن يبين أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من استدل به لم يصب في ذلك لكونه ضعيفا ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسوقه مساق المعلقات بصيغة التمريض، يقول ويروى مثلا عن أبي هريرة كذا وكذا ولم يصح، فيجزم بعدم صحته. فهذه أحاديث جزم البخاري حيث علقها بصيغة التمريض أنها لا تصح، فلا تدخل فيما قلنا إنه إنما بين دفتي البخاري صحيح، أي صحيح فيما يستثنى من ذلك مما جزم البخاري نفسه وصرح بأنه لا يصح. جميل هذا الكلام. ننتقل حينئذ إلى الحديث الحسن. نحن قلنا آنفا أن من أهل العلم من يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، من يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام فيقول صحيح وضعيف وحسن. وهناك من أهل العلم من يقسم الحديث إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. وذكرنا أيضا آنفا أن هذا التقسيم لا أثر له في الحكم على الحديث، إنما هو جانب اصطلاحي بحت، جانب اصطلاحي بحت، بمعنى أن من قال إن الحديث صحيح وحسن وضعيف هو يعتقد أن الحسن دون الصحيح وأرفع من الضعيف، يعني أنه مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، وأنه محتج به رغم أنه دون الصحيح في المرتبة. والذين قالوا إن الحديث إما صحيح وإما ضعيف لا يخالفون في ذلك، فهم يقولون إن الحسن سميناه صحيحا لأنه من مراتب الصحيح، داخل في مراتب الصحيح وإن كان من أدنى مراتب الصحيح. فآل المذهبان إلى شيء واحد، هو أن الحديث صحيح بمراتب وضعيف بمراتب. صحيح أعلاه ما نسميه صحيح، وأدناه ما يسميه غيرنا حسن، ويعني غير من يذهب إلى القسمة الثنائية. وأن الضعيف منه الضعيف ضعفا خفيفا، ومنه المتوغل في الضعف الموضوع والباطل والمنكر ونحو ذلك، وكل هذا ضعيف وإن كان بعضه أضعف من بعض. كذلك الصحيح والحسن كله صحيح وإن كان بعضه أصح من بعض. فهذا الأمر إلى أنها يعني اختلاف، إلى أنه اختلاف لفظي، اختلاف اصطلاحي لا أثر له في الحكم. فمن قال الحديث صحيح وضعيف وصف الحسن الذي هو حسن والذي يراه غيره مرتبة على حدة، وصفه بأنه يحتج به. والذي قال بالقسمة الثلاثية يرى أن الحسن وإن كان لا يسمى صحيح أو لا يسميه هو صحيح، هو أيضا دون الصحيح وأنه أيضا محتج به. الحسن عند الطرفين هو مما يحتج به بلا خلاف بينهم وعليه. فالقسمة الثنائية أو القسمة الثلاثية، من يدرج الحسن في الصحيح أو من يجعله قسما على حدة، هم في النهاية كلهم معترفون بأن هناك مرتبة اسمها الحسن، لكن منهم من يسميها حسن ومنهم من يسميها صحيح، وأن هذه مرتبة يحتج بها كما يحتج بالصحيح وإن كانت أدنى رتبة من الصحيح. لأن قول أهل العلم في الحديث إنه يحتج به ليس معنى ذلك أنه في أعلى المراتب، لأن ما يحتج به مراتب. هناك ما يحتج به مثلا من أحاديث كبار الحفاظ وهو ما يكون صحيحا، ومنه ما يحتج به من أحاديث الثقات الذين لهم أغلاط ولكن لم تفحش، فهذا يحتج به ويسميه بعض الناس حسن. وهناك الضعيف أي الذي رواه راوي ضعيف أو مرسل الذي انقطع إسناده ولم يتصل، لكن انجبر وتقوى بروايات أخرى. فإذا ما تقوى بروايات أخرى بعض أهل العلم يسميه حسن وبعضهم يسميه حسن لغيره، والبعض الآخر يقول هو صحيح ولكن من أدنى مراتب الصحة. فعندما يطالع طالب العلم، عندما يطالع طالب العلم كلام أهل العلم لابد أن يعرف اللغة التي يتحدثون وأن يعرف مرادهم من تلك الألفاظ والمصطلحات. لأنه أحيانا وأحيانا كثيرة يكون هناك اختلاف في الألفاظ لكن المعنى المراد واحد، فلا يكون ثمة اختلاف، لأن ليس كل عبارة تقتضي اختلاف الحكم. يعني مثلا نجد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتاب تقريب التهذيب، وهذا كتاب يلخص فيه أحكامه على الرواة، أحيانا يقول فلان ضعيف، أحيانا يقول فلان ضعيف، فيأتي بعض من لا يفهم الاصطلاح يقول لا بل يعتبر به. وهذا وجدته أنا قرأته لبعض المعاصرين يرد على الحافظ ابن حجر يقول ابن حجر يقول ضعيف لا هو يعتبر به. طب هو الضعيف يعتبر به أصلا؟ يعني إذا قلت ضعيف فأنت تعتبر به ولا تهمل روايته كلية، وإذا قلت يعتبر به فقد نصصت على كونه ضعيفا، يعني ليس محتجا به إنما يعتبر به فحسب. فآل الأمر إلى أنه اختلاف في الألفاظ لا تأثير له في الحكم، وهذا ليس في باب الحسن فحسب، في جميع أبواب العلم. أحيانا العلماء يطلقون اللفظ الصحيح ويريدون به معنى غير المعنى الذي هو مشهور عند العلماء، وأحيانا يقولون الحسن وأحيانا يقولون المرسل بمعنى المنقطع والمنقطع بمعنى المرسل والمنكر بمعنى الشاذ والشاذ بمعنى المنكر. فهذه ألفاظ يعبر بها العلماء عن المعاني الكامنة في أنفسهم، احيانا يعبرون عن هذا المعنى بلفظ واحد، واحيانا كل يعبر عن هذا المعنى بلفظ من قبله. فاذا ما تاملت المقصود من كل لفظ تجد انهم وان اختلفت الفاظهم الا ان المعنى الذي قصدوه واحد. ولهذا يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الاصطلاحات من الممكن ان يكون امرها واسع يختلف في اللفظ، لكن ما دام المعنى المقصود من هذه الالفاظ واحد فهذا لا يعد اختلافا في الاصطلاح. قال ابن الصلاح رحمة الله عليه روينا عن أبي سليمان الخطابي، وهذا الكلام موجود في أوائل أو مقدمة كتاب الإمام الخطابي معالم السنن في شرح سنن أبي داود وهي مطبوعة. قال روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها، قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا هو تعريف الإمام الخطابي للحديث الحسن. الحديث الحسن، هناك تعريف آخر للإمام الترمذي سيأتي حيث قال نقرأه بالمرة ثم نعلق على التعريفين في سياق واحد، هذا أفضل يعني. قال وروينا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فهذا هو تعريف الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. هو سيسوق أقوال أخرى أو يشير إلى أقوال أخرى ويذكر اعتراضات على التعريفين، سواء تعريف الترمذي أو تعريف الإمام الخطابي، ثم سيذهب بعد ذلك إلى تفصيل ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. لكن نحن نريد أن نفهم ماذا أراد الخطابي من تعريفه هذا، وماذا أراد الترمذي من تعريفه هذا، وأيضا هل هما تعريفان فهذا يتناول جانبا من جوانب الحسن وهذا يتناول جانبا آخر من جوانب الحسن، كما سيذهب إلى ذلك ابن الصلاح وتبعه على ذلك كثير من العلماء الذين بعده كابن حجر وغيره، أم أن كلام الخطابي وكلام الترمذي في تعريفهما للحسن هو كلام واحد يقصد منه معنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. وإن اختلفت الألفاظ، تعالوا بنا نقف عند كل فصل من فصول كلام الخطابي وكلام الترمذي لنعرف المراد من التعريفين. قال سيدنا الإمام الخطابي الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما معنى مخرج الحديث؟ يقول وإذا كان هناك للحديث مخرج، فما معنى قوله ما عرف مخرجي؟ يعني نفهم من هذا أن هناك مخرج معروف وهناك مخرج غير معروف، هناك مخرج معروف وهناك مخرج غير معروف. طب ما هو المخرج أصلا؟ ما هو المخرج؟ المخرج، مخرج الحديث هو ما يعبر عنه كثير من أهل العلم، الإمام أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين والقطان وغيرهم من أهل العلم، حيث يرد في كلامهم كثيرا يقولون هذا حديث له أصل أو هذا حديث ليس له أصل، هذا حديث له أصل وهذا حديث ليس له أصل. إذن نريد أن نفهم أيضا ما معنى أصل. ما معنى أصل؟ يعني أنت فسرت الماء على الجري بالماء، لم نفهم المخرج فذهبت بنا إلى الأصل، فما هو الأصل الذي على ضوئه نفهم المخرج؟ أنا أريد أميز، بس أريد أن طالب العلم يفهم أن كلمة سيدنا الإمام الخطابي عرف مخرجه هو كمثل قول غيره من العلماء له أصل، وقول وقول الخطأ العالم غير معروف المخرج هو كقول غيره ليس له أصل، ليس له أصل. فالأصل هو المخرج، والمخرج هو الأصل. ما هو المخرج إذن وما هو الأصل إذن؟ أي حديث يروى بإسناد العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يتعاملون مع هذا السند إلا بعد البحث عن أصله، من أين جاء ومن أين خرج، من أين جاء ومن أين خرج. لو أن حديثا مثلا وليكن حديث الأعمال بالنيات، وهذا مثال نعرفه جميعا، حديث الأعمال بالنيات يرويه يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سنده، هذا سنده، بمعنى أن العلماء إنما حكموا على هذا الحديث بالصحة بناء على هذا السند، بناء على هذا السند. هل بنوا الصحة بمجرد أن نظروا في الإسناد هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة إذن الحديث صحيح؟ هناك مرحلة تسبق هذا، هناك مرحلة تثبت هذا، تسبق هذا. ما هي هذه المرحلة؟ النظر في ما من أين خرج هذا الحديث، من أين جاء هذا الحديث، من الراوي الذي من عنده وجد الحديث، من عنده انتشر الحديث، من عنده خرج الحديث. نظر العلماء في هذا الحديث فوجدوه له روايات كثيرة، لكن تلك الروايات الكثيرة مهما تعددت في النهاية تصب عند يحيى بن سعيد الأنصاري. تجد البخاري روى الحديث بسند الله عن يحيى الأنصاري، مسلم يروي الحديث بسند الله عن يحيى الأنصاري، أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كل هؤلاء يروون الحديث بأسانيد لهم لكنها تصب عند يحيى الأنصاري، بمعنى أن الأسانيد مهما تشعبت وتعددت في النهاية تؤول إلى يحيى الأنصاري. فنقول إيه أصل هذا الحديث؟ يحيى الأنصاري. مخرج هذا الحديث هو يحيى الأنصاري، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء وأشار إلى ذلك بعض الإخوة بالمدار، أي الراوي الذي يدور عليه الحديث. ولكن استعمال المدار في كلام أهل العلم قليل، في قليل، إنما يقولون هذا الحديث ليس له أصل أو له أصل. كلمة الأصل هي الأكثر استعمالا عند أهل العلم، ومسألة المخرج وجدت في كلام أهل العلم بقلة، كما هنا في كلام الخطابي، كذلك كلمة المدار وجدت أيضا في كلام أهل العلم لكن بقلة. لكن أكثر ما يعبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم أصل، بقولهم إيه؟ أصل. فيأتي العلماء يقولون هذا الحديث رواه روي بأسانيد متعددة عن يحيى الأنصاري بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل فعلا هذا الحديث ثابت عن يحيى الأنصاري أم لا؟ هو روي بالفعل عنه، لكن ليس معنى كونه روي عن يحيى الأنصاري أنه ثابت عنه. فإذا ثبت لديهم أنه من رواية يحيى الأنصاري وأنه رواه بالفعل، فحينئذ يقول إيه؟ له أصل عن يحيى الأنصاري، له أصل عن يحيى الأنصاري، وأن مخرجه من عند يحيى الأنصاري. لماذا مخرجه من عند يحيى؟ لأن الأسانيد مهما تشعبت وتعددت في النهاية تصب عند يحيى الأنصاري، ترجع إلى يحيى الأنصاري. فمهما كان الرواة الذين رووه بعد يحيى الأنصاري يرويه كل واحد منهم بإسناد له عن شيخ له، لكنه في النهاية تجد إسناده يقول إلى يحيى الأنصاري. فنقول هذا له أصل، هذا حديث له أصل إذا رواه عن يحيى الأنصاري الثقات المحدثين أو أصحاب يحيى الأنصاري الثقات، فنقول فعلا هذا أصل. ولما كان الحديث مهما تعددت وتنوعت روايته يقول إلى يحيى، فيحيى هو أصل هذا الحديث ومن عنده خرج، ومن عنده خرج. إذن المخرج ليس بالضرورة أن يكون الصحابي كما يفهم بعض الباحثين، لا، قد يكون التابع ويحيى الأنصاري تابعي. على فكرة هذا السند فيه يحيى الأنصاري وهو تابعي، ومحمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي، وعلقمة بن وقاص الليثي وهو تابعي، هو من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي في النهاية. لكن مهما قلنا فنجد الحديث مهما تعددت رواياته يصب عند يحيى الأنصاري. فلقول هذا الحديث له أصل عن يحيى الأنصاري، ونقول إن هذا الحديث مخرجه من عند يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ينظر العلماء بعد إثبات الأصل ومعرفة مخرج الحديث، هل الإسناد الذي فوق يحيى الأنصاري إلى رسول الله مما تقوم به الحجة أم لا؟ بمعنى لو أن يحيى الأنصاري رواه عن رسول الله مرسلا فنقول له أصل عن يحيى الأنصاري لكنه مرسل لم يصح عن رسول الله، وإن ثبت أن الأنصاري روى. كما نقول مثلا هذا الحديث له أصل عن الزهري، له أصل عن الزهري يعني الزهري رواه، لكن رواه على أي هيئة وعلى أي صفة؟ قد يكون رواه بسند متصل بينه وبين رسول الله، كأن يرويه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، أو عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله، فهو ثابت عن الزهري، له أصل عن الزهري، وإسناد الزهري إلى رسول الله إسناد صحيح أن تقوم به الحجة، فهو له أصل وهو أيضا صحيح. فإذا قد يكون الحديث له أصل وليس بصحيح، قد يكون له أصل وليس بصحيح عن رسول الله، أي له أصل عن الراوي الذي خرج من عنده الحديث، كالزهري مثلا إذا روى أصحاب الزهري عن الزهري حديثا فهذا له أصل عن الزهري. ثم نظرنا في هذا الحديث وجدنا الزهري يروي عن رسول الله مرسلا، فنقول إيه؟ لا يصح عن رسول الله لكونه مرسلا لكنه أصل عن الزهري. جميل هذا الكلام. نأتي إلى حديث العمل بالنيات، عرفنا أن له أصل وأن مخرجه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. جميل هذا الكلام. إذن هو وأن الأنصاري رواه عن رسول الله بإسناد صحيح، فإذا الحديث له أصل ومخرجه عن يحيى الأنصاري وإسناد الأنصاري إلى رسول الله إسناد صحيح، يبقى تحقق في كونه له أصل، وتحقق فيه أيضا كونه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يكون الحديث ليس له أصل. هنا العلماء يتناول هذه القضية، بمعنى حديث روي عن الزهري رواه بعض الضعفاء عن الزهري متفردا فيه عن الزهري، فنقول ليس له أصل الزهري، لم يروي حفاظ حديث الزهري عن الزهري، إنما رواه بعض الضعفاء أو بعض من عادته الغرض في حديث الزهري، فهذا لا يكون لا يثبت بمقتضاه أن للحديث أصلا عن الإمام الزهري. وعليه فلو أن السند الذي جاء في هذه الرواية بين الزهري ورسول الله إسناد صحيح لا ينفع في صحة الحديث، لأن الزهري أصلا لم يثبت أنه رواه، فكيف أبني على أنه رواه ثم أنظر في السند الذي فوق الزهري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا ينفع، لازم الأول أثبت أن الزهري رواه، فإذا ثبت لدي أن الزهري رواه أنظر حينئذ فيما فوق الزهري من الإسناد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نفسه حديث الأعمال بالنيات روي بسند آخر رواه عبد العزيز ابن أبي رواد، وده روي ثقة لكنه يخطئ أحيانا. افهم الكلام ده، هو ثقة لكن جرب عليه الغلط، ولهذا نزلت مرتبته عن مرتبة الثقات الكبار. عبد العزيز ابن أبي رواد رواه عن مالك ابن أنس، طبعا مالك كما قال الشافعي مالك إذا جاء الحديث فمالك النجم رحمه الله رضي عنهم جميعا، رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عني، قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. هنا طبعا البحث ليس في المتن، وإلا فالمتن صحيح ومفروغ من صحته، لكن يأتي العلماء يقولون هل هذا الحديث له أصل عن مالك؟ هل هذا الحديث له أصل عن زيد بن أسلم؟ هل هذا الحديث له أصل عن عطاء بن يسار؟ هل هذا الحديث له أصل عن أبي سعيد الخدري أم لا؟ أنت إذا نظرت إلى السند ظاهر السند الصحة أو الحسن، فأنت إن تجاوزت قضية البحث عن أصل الحديث وعن مخرج الحديث قد تغتر بظاهر السند وتقول هذا سند حسن، لكن ما هكذا يفعل العلماء. العلماء قبل أن يقولوا هذا سند حسن أو صحيح أو ثابت، ينظرون هل هذا الحديث له أصل بهذا الإسناد أم لا. فيأتي العلماء يقولون هذا حديث ليس له أصل، بل نص كثير من العلماء على هذا الحديث تحديدا بهذه الرواية تحديدا بأنها ليس لها أصل، ومنهم من قال منكر ومنهم من قال باطل، مع أن المتن ثابت صحيح. إنما بحث العلماء في الإسناد هنا ليس في المتن، وإلا فالمتن مفروغ من صحته. لماذا لم يبنوا لهذا الحديث أصلا بناء على الإسناد الذي جاء به ابن أبي رواد عن مالك عن زيد أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله؟ لماذا؟ لأنهم قالوا إن مالك لم يروي هذا. ابن أبي رواد غلط على مالك، أخطأ. مالك إنما يروي هذا الحديث بالإسناد الصحيح المعروف عن يحيى الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف عند أهل العلم، أصحاب مالك الثقات حفاظ حديث مالك إنما رووه عن مالك بهذا الإسناد الصحيح. وخالفهم جميعا ابن أبي رواد هذا، فرواه عن مالك فجاء له بإسناد آخر، فقال العلماء ليس له أصل من حديث مالك أي بهذا السند، إنما مالك يرويه بالإسناد الأول عن عمر. أما هذا الإسناد عن مالك بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري ليس له أصل مع مالك، ولا رواه مالك، ولا سمع به مالك، ولا حدث به مالك. فيأتي العلماء يقول ليس له أصل. لماذا ليس له أصل؟ لأنه لم يروى عن مالك بإسناد يعتمد عليه، أو من قبل راو يعتمد عليه، فكيف والذي رواه عن مالك متفردا به ليس من حفاظ حديث مالك بل له أغلاط، فكيف وقد خالفه أصحاب مالك الثقات الحفاظ الذين رووه عن مالك بخلاف ما روى هذا الذي غلط على مالك؟ بل مالك نفسه في الموطأ رواه بالإسناد إلى عمر بن الخطاب وليس بهذا الإسناد الذي ادعاه ابن أبي رواد على مالك. فعندما يأتي الخطاب يقول ما عرف مخرجه، نحن سندرس في الشاذ والمنكر أن الشاذ والمنكر طبعا كلاهما غلط، لكن مقابل الشاذ مقابل يسمونه معروف، ومقابل المنكر يسمونه مقابل الشاذ يسمونه محفوظ، ومقابل المنكر يسمونه معروف. وبعض أهل العلم يعبر بالمعروف والمحفوظ بمعنى واحد سياني، لكن هنا عندما قال الإمام الخطابي ما عرف مخرجه أي يكون مخرجه معروفا أي ليس منكرا ولا شاذا أي ليس غلطا، لم يخطئ الراوي فيه وإنما جاء به على الصواب، فهذا هو معنى كون الحديث معروف المخرج، وهو إيه؟ ألا يكون إسناده ملفقا، ألا يكون إسناده مركبا، ألا يكون إسناده من غلط بعض الرواة، بل هو إسناد له أصل، له مدار معروف، له مخرج معروف. حينئذ بعد ذلك نبني بعد في إثبات الأصل للحديث عمن جاء عنه، هل إسناد هذا الذي ثبت الحديث عنه إلى رسول الله تقوم به الحجة أو لا تقوم به الحجة قضية أخرى. إذن في مرحلة قبل النظر في الإسناد، وهي النظر والبحث هل للحديث مخرج أم لا، هل للحديث مخرج أم لا. فحينئذ نقول هذا الحديث له مخرج صحيح أو ليس له مخرج صحيح، هذا له أصل صحيح أو ليس له أصل صحيح. انتهينا من هذا البحث، فرغنا من هذا البحث، ننظر في المرحلة الأخرى أو في البحث الآخر، هل الإسناد من هذا الذي صح الإسناد إليه أو صح أنه مخرجه وأنه أصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد تقوم به الحجة أم لا تقوم به الحجة؟ فقول الخطابي الحسن ما عرف مخرجه يعني لا يكون باطلا ولا منكرا ولا لا أصل له. تجد كثير من الباحثين لا يفهمون هذه القضية، تجدهم إيه؟ يأتي بأسانيد العلماء فرغوا من كونها غلطا وأنها أوهام من الرواة، فيقول إسناده صحيح أو إسناده حسن بناء على النظرة المجردة إلى ظاهر السند إلى الرواة فحسب، وهذا غلط منهجي فظيع جدا، ونتج عنه أن صحح كثير من الباحثين أحاديث ليست عند أهل العلم بصحيحة، أو حسنوا أحاديث العلماء فرغوا من كونها منكرة أو باطلة. قال إيه؟ والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. واشتهر رجاله يعني إيه؟ اشتهر رجاله، طبعا ظاهر اللفظ أن الرواة ليسوا مجاهيل، ليسوا مجاهيل، لكن ليس هو المقصود هنا، وإلا فالضعيف قد يكون مشهور. يعني عبد الله بن الله ضعيف وهو مشهور، شريك بن عبد الله القاضي ضعيف وهو مشهور. فالشهرة لا عدم الشهرة، الشهرة لا تقتضي الثقة، قد يكون مشهورا بالضعف وقد يكون مشهورا بالثقة، واضح، وقد يكون غير مشهور وهو ثقة، وقد يكون غير مشهور وهو ضعيف. فالمقصود بالشهرة اشتهر الرجال، أي اشتهر رجاله بالثقة، اشتهر رجاله بالثقة بصرف النظر عن إيه؟ المرتبة التي الراوي فيها في مراتب الثقات. يعني لما نقول فلان ثقة لا نقصد بالضرورة مرتبة معينة من مراتب التعديل، وإنما يعني أنه من جملة المعدلين، من جملة الثقات، داخل في حيز الثقات. ولا شك أن الثقات مراتب، كما ذكرنا آنفا عندما نقول هذا حديث صحيح ليس معنى أنه في أعلى مراتب الصحة، قد يكون صحيحا وهو في أدنى مراتب الصحة. كذلك فلان ثقة قد يكون ثقة ولكنه في أدنى مراتب الثقات، المهم أنه ليس ضعيف. وهذا يفهم لماذا مثلا إمام ابن حبان لما ألف كتاب الثقات أدخل فيه مراتب متعددة. هم هؤلاء جميعا في نظره معدلون، هؤلاء في نظره معدلون، وإن كان بعضهم إيه؟ أوثق من بعض وأرجح من بعض. فهنا لازم نفهم إن قول الإمام الخطابي واشتهر رجاله أي بالثقة، وليس معنى كونهم مشهورين بالثقة أنه لابد أن يكونوا في أعلى مراتب الثقات، قد يكونون وقد لا يكونون. أمر آخر متعلق بكلام الخطاب رحمه الله تعالى في قوله ما عرف مخرج، ما عرف مخرجه. الإمام الحافظ العراقي رحمة الله عليه، وأيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، ذكر أن مراد سيدنا الإمام الخطاب من قبله ما عرف مخرجه، أي لا يكون مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا ولا مدلسا، أو نحو يعني لا يكون سقط فيه راو أو أكثر، فلا ندري من ظاهر الرواية من أين جاءت ولا من أين خرجت. ولا شك أن هذه الرواية، الرواية التي تكون هكذا فيها إرسال فيها انقطاع فيها إعضال، هي لا نستطيع أن نبني عليها مخرجا للحديث، لكن لا نجسف الله، لكن لا يلزم من هذا أن لا يكون عدم عرفان المخرج مرتبط بالانقطاع وعدم الاتصال، قد يكون كذلك، وقد يكون لما ذكرناه آنفا من كون رواية غلط، يعني راوي أصلا جاء برواية لا أصل لها، لا وجود لها في الواقع إلا في مخيلته هو. فإذا كان المرسل يظن أن يكون مخرجه عن الضعفاء، أو لا يعرف له مخرج لكونه مرسلا أو لكونه معضلا أو لكونه منقطعا، فمن باب أولى الرواية التي لا وجود لها إلا في خيالة صاحبها أو من جاء بها، هي أيضا غير معروفة المخرج، هي غير معروفة المخرج. بل كما أشرت آنفا أحيانا تكون رواية مرسلة وهي معروفة المخرج، بمعنى أنه ثبت أن هذا حديث رواه الزهر مثلا، فحينئذ الزهري هو مخرج الحديث، فالرواية لها أصل من الزهري، لكن الزهري نفسه لم يذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ روى الحديث مرسلا. فنحن لا نحكم لهذا المرسل بالصحة لكونه مرسلا، لكن نثبت له أصل لأنه ثبت لدينا أن الزهري روى. يأتي بعد ذلك كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى عندما قال في أواخر كتابه الجامع، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا تعريف آخر للحسن لدى الإمام الترمذي. تعالوا بنا نقف عند مفردات هذا التعريف لنعرف مراد الترمذي رحمة الله عليه من هذا التعريف. قال أن يكون في ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا يكون الإسناد الحديثي فيه راو شديد الضعف، لا يكون فيه راو شديد الضعف. فهناك الكذاب وهناك المتهم بالكذب. الكذاب معروف، وهو الذي يدعي الأحاديث ويلفق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في إطلاق لفظ الكذب في حق الراوي، واضح؟ وهناك المتهم بالكذب، هناك المتهم بالكذب. ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ عرفنا الكذاب هو الذي يختلق الأحاديث متعمدا لذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المتهم بالكذب هو ما يظن أو يغلب على ظن العلماء أنه يفعل ذلك، وإن لم يأتي دليل قاطع على أنه يفعل ذلك، وإنما يعتمد العلماء في تقوية هذا الظن بناء على معطيات، منها أن يكون ممن يكذب في ادعاء السماع، يعني يكذب في الإسناد لا يكذب في المتن، يعني الراوي بطبيعة الحال لا يجوز له أن يروي إلا ما سمع، لا يجوز له أن يروي إلا ما سمعه وتحمله بأي وجه من وجوه التحمل، فحينئذ عندما يروي يروي ما قد تحمله بإحدى طرق التحمل المعتبرة كالسماع أو القراءة على الشيخ أو الإجازة أو نحو ذلك. لكن راوي لم يتحمل الحديث أصلا، لم يتحمل الحديث أصلا، وإنما أخذه من بعض الناس من أقرانه، ثم عندما أراد أن يرويه أسقط ذلك الذي هو واسطة بينه وبين من سيرويه عنه، وادعى هو أنه سمعه من الشيخ الذي رواه عنه بينما هو أخذه عنه بواسطة. طبعا إذا أسقط من بينه وبين الشيخ وروى الحديث عن الشيخ من غير تصريح بالسماع فهذا يسمى تدليس، وهذا باب آخر. لكن إذا أسقط من بينه وبين الشيخ وصرح بسماعه من الشيخ الذي فوقه وهو لم يسمعه من الشيخ الأعلى، إنما سمعه من واسطة بينه وبين هذا الشيخ، فادى سماعه ممن لم يسمعه منه وصرح بالسماع قال حدثنا فلان أو سمعت فلان، فهذا كذب، لكنه ليس كذبا في المات، إنما هو كذب في الإسناد حيث ادعى سماع ما لم يسمع، هذا يسمى سرقة عند علماء الحديث. يقول تجد في كتب الرجال يقول فلان يسرق الحديث أو يدعي السماع، يقصدون هذا المعنى، فهذا كذب لا شك، هو لكنه ليس كذبا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو كذب على الشيوخ. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول هذا كذب عياذا بالله، ولكنه مع ذلك أخف من اختلاق المتون. فإذا كان الراوي من عادته الكذب في السماع وادعاء سماع ما لم يسمع، فهذا قد يجعل إن أكثر من صنيعه هذا قد يغلب على ظن الناقد أنه يمكن له أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يفعل مثل هذا لا يستبعد عليه أن يفعل أكبر منهم. فهذا إيه؟ يتهمونه، يقول أنا أتهمه بالكذب أو متهم بالكذب، وإن لم يفعل ما الكذب حقيقة أو لم يتبين في حديثه أو لم يتبين بدليل ما أنه كذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من يكثر من رواية المناكير، أغلب أحاديثه أخطاء وأوهام ومناكير، فقد كثرة المناكير في حديث الراوي يغلب على ظن الناقد أحيانا أن تلك المناكير إنما جاءت كثرتها من كونه يتعمد ذلك، فينسب هذه الأوهام والأخطاء والمناكير إلى أنه تعمدها لا أنها وقعت منه عن غير قصد، فحينئذ يتهمه بالكذب وإن لم يصرح بكونه كذاب، أو يكون معروفا هذا الراوي بكذبه في كلام الناس وإن لم يثبت عليه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمعلوم أن الكذب في كلام الناس ليس ككذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث شدة الجرم. يعني مثلا من يكذب في الشهادة وكذب في كلام الناس لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عادته الكذب فيما يدور بين الناس من أمور ولم يثبت عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إن روى حديثا العلماء يتهمونه بالكذب. ليه؟ لأنه من يتساهل في الكذب في كلام الناس لا يستبعد عليه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن احتاج إلى ذلك. فإذا هنا الكذاب المصرح بكذبه لا شك هو أعظم جرما من المتهم بالكذب، لكن كلاهما في الإثم سواء، كلاهما في المرتبة سواء، كلاهما ممن يترك حديثهم ولا يعتد في الشواهد ولا في المتابعات ولا في الاحتجاج أصلا. فعندما يأتي الترمذي يقول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، معناه إن كذاب أصلا فمن باب أولى، لأنه إذا كان المتهم بالكذب لا ينظر في حديثه ولا يعتد به، فمن باب أولى الذي عرف عنه الكذب وثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفهم من هذا أن الحسن عند الترمذي لابد أن يكون راويه غير متهم بالكذب، أي غير متوغل في الضعف. قد يكون عنده ضعف، قد يكون يخطئ أحيانا، قد يكون سيء الحفظ، فضعفه راجع إلى ضبطه لا إلى عدالته، راجع إلى ضبطه لا إلى عدالته. فهذا ينفع في باب التحسين، تحسين الحديث بالشرائط التي سيذكرها الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. هناك نقطة مهمة جدا في قوله لا يتهم بالكذب، وهو كل كلام الترمذي حيث قال لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هل لابد أن يكون ضعيفا؟ لكنه لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتهم بالكذب، أم من الممكن أن يكون ثقة أو صدوق؟ يعني قول الترمذي في تعريفه للحديث الحسن أن يكون راويه غير معروف أو غير متهم بالكذب. بعض أهل العلم قال إذن لابد أن يكون ضعيفا، كلام الترمذي يعني أخذ مفهوم المخالفة، يعني مدام لا يكون متهم بالكذب كأن الترمذي يقول أن يكون الراوي ضعيفا إلا أن ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب. لكن صنيع الترمذي في أحكامه على الأحاديث بأنها حسنة يأبى ذلك، وهو إيه؟ أن كل من يصدق عليه أنه غير متهم بالكذب يمكن أن يحسن حديثه. بمعنى الثقة هل هو متهم بالكذب؟ لا، ليس متهم بالكذب. الصدوق هو متهم بالكذب؟ ليس متهم بالكذب. الضعيف من جهة حفظه هل هو متهم بالكذب؟ ليس متهم بالكذب. فكل هؤلاء يصدق عليهم بمقتضى تعريف الترمذي أنه حديثهم حسن. وحد يقول إزاي حسن وعندنا راوي ثقة؟ أنا عايزك تنسى التقسيم الذي ذهب إليه العلماء المتأخرون. هذا التقسيم صحيح معتبر، لكن إحنا الآن بنبحث في قضية اصطلاحية، ماذا أراد الترمذي من قوله حسن؟ واضح؟ وهذا سيفسر لك لماذا الترمذي يقول مثلا في بعض الأحاديث حسن صحيح، التي هي مسار إشكالية كبيرة عند العلماء المتأخرين. كيف يقول حسن صحيح؟ ونحن عارفين أن الصحيح مرتبة عليا بينما الحسن مرتبة دنيا. جميل هذا الكلام؟ نقول الصحيح مرتبة عليا والحسن مرتبة دنيا باعتبار اصطلاحنا نحن، لكن الترمذي لم يرد على ذهني هذا الاصطلاح أصلا، لم يكن معروفا في زمانه. فإنما عندما يقول حسن صحيح هو حديث صحيح وحسن أيضا، فصار الحديث موصوفا بالوصفين. ليه؟ لا لأن الحسن هو صحيح والصحيح هو حسن، وإنما لما سيأتي في بقية ألفاظ الإمام الترمذي عليه رحمه الله. قال ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا. يعني إيه لا يكون حديثا شاذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الفتاوى، وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي شرح هذه العبارة، والعجب أنهما شرحاها بلفظ واحد كأن أحدهما أخذ من الآخر. طبعا المتأخر يأخذ عن المتقدم، ابن رجب يأخذ عن تيمية، لكن في الغالب أن أحدهما لم يأخذ من الآخر وإنما اتفق عن غير مواطأة بينهم. قول شاذا أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، هذه عبارتهما، لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة. واضح؟ يعني لا يكون غلط. طبعا هذا إذا فسرنا الشذوذ هنا بشذوذ المتن، يعني لا يكون المتن الذي جاء به راوي غير متهم بالكذب عن رسول الله، لا يكون هذا المتن مخالفا للأحاديث الصحيحة، لأنه إذا خالف الأحاديث الصحيحة سيكون شاذ، والشاذ لا يكون صحيحا ولا يكون حسنا، لأن الحسن والشاذ كلا الحسن والصحيح كلاهما لا بد أن يكون سليما من الشذوذ والعلم. فإذا ثبت أن الحديث خطأ عن المتن وأنه وقع فيه شذوذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي هي أقوى منه وأرجح منه وأثبت منه، فحينئذ يكون هذا الحديث شاذا، وإذا كان شاذا لا يكون لا صحيحا ولا حسنا. مفهوم هذا الكلام؟ ويمكن أيضا أن يكون الترمذي عليه رحمة الله تعالى بقوله لا يكون حديثا شاذا أنه لا يقول ذلك مقتصرا على شذوذ المتن، بل المتن والسند، يعني لا يكون الحديث وقع فيه شذوذ لا إسنادا ولا متنا، بمعنى لا يكون وقع فيه غلط لا في السند ولا في المتن، لأن الغلط كما يقع في المتن يقع في السند، كما ذكرنا آنفا حديث الأعمال بالنية الرواية الصحيحة المحفوظة إنما هي من حديث يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله، هذه هي المحفوظة، هذه هي الثابتة الصحيحة. والرواية الأخرى التي رواها ابن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله هي رواية شاذة، رواية غلط وقع فيها خلط، الخطأ في المتن أم في السند؟ في السند، فنقول هذا سند شاذ، هذا سند منكر، هذا سند باطل، هذا سند لا أصل له مع تسليمنا بصحة الايه المتن. فقول الترمذي ولا يكون حديثا شاذا قد يقصد الشذوذ عموما اسناديا كان او متنيا، بمعنى لا يكون تحقق لدينا ان غلطا وقع فيه، سواء كان هذا الغلط في المتن او كان هذا الغلط في الاسناد، كلاهما لا يمنع من اعتبار هذه الرواية والاستفادة بها في باب التحسين. ليه؟ لأنها شاذة، لأنها خطأ متحقق، فما كان خطأ متحققا لا يمكن أن يبنى عليه، لأن ما بني على باطل فهو باطل. فإذا كان ذلك كذلك يبقى يلتقي هنا تعريف الخطابي مع تعريف الترمذي، لأن الخطابي قال ما عرف مخرجه، والترمذي قال ولا يكون حديثا شاذا، وذكرنا في تعريف المخرج بما فيه الكفاية، يعني لا يكون باطلا، لا يكون لا أصل له، لا يكون منكرا، لا يكون غير ثابت من يعني السند نفسه. فإذا كان هذا هو مراد الخطابي وفهمنا كلام الترمذي على هذا النحو، يعني لا يكون هذا السند شاذا بمعنى غلطا ولا يكون لا أصل له ولا يكون منكرا ولا باطلا، حينئذ نجد أن كلام الخطابي وكلام الترمذي يلتقيان في هذه النقطة. ثم قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني الحديث قد يكون راويه ليس متهما بالكذب وقد يكون سالما من الشذوذ، لكن غير مروي من غير وجه، يعني لم يروى من أوجه متعددة، فهذا حتى وإن سميناه صحيحا لتحقق شرائط الصحة فيه لا نسميه حسن. يعني لو عندنا راوي ثقة روى حديثا بإسناد ظاهر الصحة وليس فيه ما يدعو إلى الحكم عليه بأنه شاذ، فهذا صحيح بطبيعة الحال، هو صحيح، لكن لا يسمى مثل هذا حسن. ليه؟ لأنه لم يأتي هذا المعنى أو هذا الحكم إلا في هذا الحديث، وهو وإن كان صحيحا محتجا به فهو صحيح نحكم عليه بالصحة، لكن متى نحكم عليه بالحسن؟ إذا كان مرويا من غير وجه، مع تحقق شرائط الصحة فيه لابد أن يكون مرويا من غير وجه. وهنا نفهم معنى قول التلميذ حسن صحيح في كثير من الأحاديث، أي صحيح لأن شرائط الصحة تحققت في الرواية وهو حسن لأنه روي من غير وجه أو معناه مروي من غير وجه. فالحسن هنا راجع إلى انتشار المعنى أو اشتهار المعنى الذي تضمنه الحديث، والصحة راجعة إلى الرواية التي بين أيدينا خاصة، ولا تعارض بين هذا ولا هذا. طيب من غير وجه، هل هذه الأوجه التي تنضم إلى الحديث الذي يرويه راوي ليس متهما بالكذب ولا يكون شاذا، هل لابد أن تلك أن تكون تلك الأوجه بأسانيد إلى رسول الله أي مرفوعة إلى رسول الله؟ لا يشترط، من الممكن أن تكون موقوفات على الصحابة أو التابعين، فهذه أيضا مما يعد إيه؟ مما يعد من الأوجه التي يعتبرها العلماء لتدعيم الحديث فيكون حسنا. بمعنى لو عندنا حديث صحيح صحيح وجدناه موافق للقرآن، موافق لفعل السلف، موافق للإجماع، فهو صحيح وهو حسن بهذا المعنى، لأن معناه مرو من غير إيه؟ وجه. أما إذا وجدنا حديث صحيح لا يوجد معنى إلا في هذا الحديث فقط فهو صحيح، لكن لا يسمى حسن إلا إذا كان مرويا من غير وجه. وهذا يذكرنا بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الاحتجاج بالمرسل، لما تكلم عن الاحتجاج بالمرسل ذكر أن المرسل يحتج به مع كونه مرسلا إذا انضم إليه فتوى بعض الصحابة أو فتوى عامة أهل العلم، فجعل فتوى الصاحب موافقة إذا كانت موافقة للحديث فهذا يدعم الحديث المرسل، مع كونه مرسلا يحتج به إذا انضم إليه فتوى صحابي، أو إذا كان مرسلا فإنه يحتج به إذا انضم إليه فتوى عامة أهل العلم يعني من التابعين. وشبيه بهذا ما صنعه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ معروف الإمام أحمد لا يحتج به وإنما يستشهد به، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال ليس بكلها، أي ليس بكل ما في الصحيفة التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحتج، وإنما هذا أمر، أي هذا الحكم الذي تضمنه هذا الحديث خاصة، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان ابن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. فحينئذ الإمام أحمد احتج بهذا الحديث الذي هو من رواية عمرو شعيب عن أبي الجد الذي هو عنده في الأصل غير محتج به وإنما مستشهد به، لماذا احتج به في هذا الحديث خاصة؟ لأنه وافق فتوى عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. فتجد كلام العلماء في النهاية يصب في معنى واحد، يصب في معنى واحد، وهو أن الحديث الحكم عليه لا يبنى فقط على النظر المجرد في الإسناد، في إسناد الرواية التي بين أيدينا، بل العلماء ينظرون في كل ما يروى في الباب من حديث عن رسول الله أو آثار عن الصحابة أو عن التابعين، فيعتبرون كل ذلك ويبنون عليه كون الحديث صوابا أو خطأ، كونه محفوظا أو غير محفوظ. فقول التلميذي ويروى من غير وجه نحو ذلك هو في الواقع شبيه بكلام الشافعي وشبيه بكلام الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله تعالى، في أن تلك الأوجه قد تكون مرفوعة وقد تكون آثار موقوفة على الصحابة والتابعين، بل إذا وافق القرآن فإن هذا أيضا مما يتكئ عليه العلماء في تقوية الحديث والحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت على ابن الصلاح وفي غيره ذكر أمثلة على ذلك من سنن الترمذي وبعض ما علقه البخاري وليس له إلا شواهد أثرية وكونه معنى متفق عليه. نرجع إذن لمحاولة تأمل كلام الخطابي مع كلام الترمذي. هل كلام الخطابي يتناول نوعا من أنواع الحسن؟ لم يتناوله الترمذي، والترمذي تناول نوعا من أنواع الحسن لم يتناوله الخطابي، وعليه بنى سيدنا الإمام ابن الصلاح أن الحسن نوعان، حيث قال بعد ذلك قلت كل ذلك مستبهم لا يشفي، ثم قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقى حالي واتضح أن الحسن حديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، والمستور يعني غير معروف الحال لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، يعني كالذي عبر عنه الترمذي بكونه متهم بالكذب فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف، أي له شواهد تدل عليه، وهذا شبيه بقول الترمذي وأن يروى نحوه من غير وجه، بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضب أي تقوى بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، لأن الترمذي اشترط أن يكون حديث سالما من الشذوذ، والنكر أشد ضعفا من الشذوذ. قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، يعني كلام الترمذي يتنزل على هذا القسم من أقسام الحسن، وهو الذي يسميه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بالحسن لغايه. قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، يعني هو ثقة لكن لم يبلغ إلى أعلى مراتب الثقات، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني هو أعلى رتبة من الضعيف لكن لم يبلغ إلى مرتبة كبار الثقات. قال ويعتبر في هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون أيضا معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. إذن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك من جاء بعده يرى أن كلام الخطابي يتناول جانبا من جوانب الحسن، نوعا من أنواع الحسن، وكلام الترمذي يتناول نوعا آخر. واضح؟ في النهاية يؤول الأمر إلى أن الحسن وصف يتوصل إليه بأحد الطريقين، إما بالنظر في إسناد واحد تحقق فيه شرط الحسن بمعنى أن راويه ثقة لكنه ليس في أعلى مراتب الثقات ولا هو من الضعفاء والحديث سالم من الشذوذ، فحينئذ نقول هو حسن وهذا الذي يسميه العلماء بالحسن لغير، أو حديث لم تتحقق فيه شرائط الحسن فضلا عن شرائط الصحة، كأن يكون مرسلا، كأن يكون فيه انقطاع، كأن يكون فيه جهالة، كأن يكون فيه راوي سيء الحفظ لكن اعتبض بروايات أخرى فروي من غير وجه أي معناه أو لفظه حتى من باب أولى، فحينئذ نسميه حسن لا اعتمادا على رواية بعينها وإنما اعتمادا على مجموعة تلك الروايات. فوصف الحسن هنا ليس وصفا لرواية بعينها إنما هو وصف لمجموع الروايات حيث انضم بعضها إلى بعض. فمن ذهب إلى أن كلام الخطابي يتناول نوعا من الحسن نزله على الحسن لغيره، وأن كلام الترمذي يتناول نوعا آخر نزله على الحسن، من ذهب إلى أن كلام الخطابي يتناول نوعا من حديث الحسن نزله على الحسن لذاته، ومن جعل كلام الترمذي يتناول فيه حسنا آخر أو نوعا آخر من الحسن نزله على الحسن لغيره، ومن قال أو ذهب إلى أن كلام الخطابي وكلام الترمذي في الحسن كل عبر عن الحسن بمعنى من قبله لكن المعنى المستخلص من الكلامين هو معنى واحد، وهو أن الحديث الحسن هو حديث يتوصل إليه إلى أنه حسن، تتوصل إليه إلى أنه حسن، بمعنى أنه يحتج به. والاحتجاج بالحديث قد يتوصل إليه بطرق متعددة، في النهاية يؤول إلى كونه محتجا به. ففي النهاية كما قالوا في الصحيح، صحيح لذاته وصحيح لغيره، بمعنى أن الصحة هدف قد نصل إليه عن طريق واحد، وقد نصل إليه باعتبار طرق أخرى أو عدة طرق. كما أنك مثلا إذا أردت أن تسافر من بلد إلى بلد، قد تسافر من بلدك إلى هذه البلد برحلة واحدة، وقد تسافر إلى نفس البلد التي هي هدفك بمحطات متعددة، في النهاية يقول بك الأمر إلى أن تصل إلى هدفك. فالهدف هو الوصول إلى تحسين الحديث وإلى كونه حجة. قد نصل إلى هذا الهدف باعتبار رواية معينة، وقد نصل إلى نفس الهدف باعتبار مجموعة روايات انضم بعضها إلى، فوصلنا إلى الهدف بطرق متعددة. فالطرق نفسها يعبر بها عن كون هذا حسن لذاته أو حسن لغيره، لكن الحديث نفسه حسن. بعد أن وصلنا إلى هدفنا فصار الحكم واحدا من هذه الحيثية. وعليه فمن قال إن كلام الترمذي وكلام الخطاب معناهما واحد أو يقولاني أو يصباني في معنى واحد، في النهاية هناك مرتبة من مراتب الحديث هي عند أهل العلم يحتج بها، وهي عند أهل العلم دون الصحيح الذي هو أعلى المراتب. منهم من يجعلها منهم من يثبتها بمقتضى رواية، منهم من يثبتها بمقتضى اجتماع روايات، وفي النهاية هي أقل رتبة من الصحيح الذي هو أعلى المراتب، وليست هي من الضعيف. وإن كانت بعض روايات هذا الحديث إذا نظرنا إليها نظرة مجردة قد يتوهم أنها ضعيفة، وإنما ارتفعت إلى الحسن بانضمام غيرها إليها. هذا هو خلاصة ما نريد أن نقوله في هذا الموضع. هل هناك سؤال؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل. نقف الآن مع الأخوة الكرام لمن لديه عرض أو استفسار لطرح سؤاله. الأخوة الذين كانوا يعرضون أسئلتهم كتابيا، يا حبذا لو تعرض الأسئلة صوتيا لكي تكون واضحة للجميع. الأخ صالح عبد الرزاق لك المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. جزاك الله خير شيخنا. لدي شيخنا بعض الأسئلة. تفضل. إذا فسرنا المخرج بأنه هو الأصل أو المدار، نعم، هل صح أن نقول بأن الحديث الفرد أو الغريب لا أصل له؟ الكلمة غريب، كلمة غريب إن قصدت بالغرابة مجرد التفرد فلا يلزم أن يكون الحديث ليس له أصل. أما إن أطلقت الغريب بمعنى أنه خطأ، لأن كثيرا ما يعبر العلماء عن الحديث الذي هو خطأ الذي ليس له أصل بقولهم هو غريب، لا يقصد بالغرابة مجرد التفرد، بل التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ، زي ما سئل الإمام أحمد ابن حنبل عن حديث لا تردين عليه حديقته، فقال الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل، يعني أن من وصله غلط، أن من وصله غلط. فقيل له إن ابن أبي شيبة يقول هو غريب، قال الإمام أحمد إذا كان الحديث غريبا فهو خطأ، إذا كان الحديث غريبا فهو خطأ. لا يقصد بالغريب هنا مجرد التفرد، وإنما التفرد المصحوب بالمخالفة، مثلا التفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ فيكون حينئذ غريبا. أما التفرد نفسه ليس وحده يبنى عليه كون الحديث خطأ، يعني مثلا حديث الأعمال بالنيات ما هو غريب، الصواب أنه لم يرويه إلا يحيى الأنصار الإسناد المعروف، لكن العلماء صححوه، فمن الغريب ما هو صحيح. ومن الغريب ما هو ضعيف، ومن الغريب ما هو باطل لا أصل له، خطأ يعني. فهنا العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد يستعملون لفظ الغريب، لكن لكي تفهم هذا اللفظ لابد أن تعرف سياق الكلام الذي قيل فيه غريب. هل قيل في السياق مجرد حكاية التفرد، أم قيل في سياق حكاية كون الراوي غلط، فمثلا الراوي خالف ثقة فيقول هذه رواية غريبة، يعني انضم إلى تفرد من جاء بها، أنه خالف الثقات أو خالف الحفاظ، فحينئذ الغريب هنا بمعنى المنكر وبمعنى الشاذ وبمعنى ما لا أصل له وبمعنى الباطل، فلا تقف عند حرفية لفظ غريب، وإلا فاللفظ يستعمل في سياقات المتعددة. والله جزاك الله خيرا شيخ. السؤال الآخر شيخ، هل لابد من صحة الإسناد إلى المخرج حتى نقول بأن الحديث له أصل؟ إذا كان الإسناد إلى المخرج ضعيفا، فهل يمكن أو يصح أن نقول أنه لا أصل له؟ إذا أصلا ليس المسألة مرتبطة بسند، يعني الزهري لو روى الأوزاعي عنه حديثا تفرد به، ولو يروي أحد من أصحاب الزهري الحفاظ، ظاهر السند الصحة لأن الأوزاعي ثقة، مش كده ولا إيه؟ لكن العلماء لا يثبتون بمقتضى هذا أصلا. ليه؟ لأن الأوزاعي يخطئ في حديث الزهري، وأيضا يخطئ في حديث يحيى ابن أبي كثير، لأن الأوزاعي كان عنده كتاب عن يحيى ابن أبي كثير فضاع منه، فصار يحدث عن يحيى ابن أبي كثير بما علق من في ذهنه منه من حفظه لا من الكتاب، فصار يغلط. فلذلك العلماء لا يثبتون عن يحيى ابن أبي كثير حديثا يتفرد به الأوزاعي، مع أن الأوزاعي ثقة، لكن ثقة غير حديث يحيى ابن أبي كثير، فلا يثبتون أصلا الحديث عن يحيى ابن أبي كثير بمقتضى رواية تفرد بها الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير. سفيان ابن حسين ثقة، ولكنه يغلط في حديث الزهري خاصة. فإذا وجدنا حديثا يرويه سفيان ابن حسين عن الزهري، ظاهر السند الصحة، ومع ذلك لا يثبتون أصلا له عن الزهري بمقتضى رواية سفيان ابن حسين. ليه؟ لأنه ليس متقنا لحديث الزهري، وإنما هؤلاء المشاهير هشام بن عروة الثوري يحيى ابن أبي كثير لا يثبت أصل الحديث عنهم إلا بأن يكون مرويا من طريق أصحاب هذا الحافظ عن هذا الحافظ. يعني مثلا قتادة ابن دعامة السدوسي قد يروي عنه بعض الناس حديثا يتفردون به عن قتادة، ولا يعرف عند أصحاب قتادة المعروفين كسعيد بن أبي عروبة وشعبة ابن الحجاج وهشام الدستوائي. فإذا وجدت حديثا تفرد به واحد ولو كان من جملة الثقات عن قتادة وليس هو معروفا بحفظ حديث قتادة، فلا يثبتون أصلا للحديث عن قتادة بمقتضى هذا الراوي ولو كان راويا ثقة، حتى يأتي للحديث أصل من حديث أصحاب قتادة شعبة وسعيد وهشام الدستوائي. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الكلام تناوله الإمام البرتيجي في كلام له مذكور في كتب أهل. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. الآن مداخلة للأخ يحيى محمد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمحت شيخ، معنى قول الترمذي حسن صحيح أو غريب من هذا الوجه، هل قرأت مرة يقول إن حديث إسناد الصوت حسن وإسناد صحيح، أو إن كان له إسناد واحد للحديث فصحيح في هذه الفقرة؟ الصوت غير واضح، لكن كأني فهمت منك أنك قرأت أن قول الترمذي حسن صحيح، أي أن الحديث له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، مش كده؟ نعم. هذا قول قيل في تفسير قول الترمذي حسن صحيح. نعم شيخ. وهذا قول. نعم. تفضل. نعم شيخ. نعم هذا هو. نعم. نعم هذا قول قيل في تفسير قول الترمذي حسن أشار إليه الإمام ابن الصح ولكن هناك تفسيرات أخرى لقول الترمذي حسن صحيح. وجاء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نزهة النظر فخص قول ابن الصلاح بحمل حسن صحيح على ما له أكثر من إسناد، حديث له أكثر من إسناد، فيقول إذا قال الترمذي حسن صحيح حينئذ يكون حسنا باعتبار إسناد، صحيحا باعتبار إسناد آخر. أما إذا كان الحديث له سند واحد فقول الترمذي حسن صحيح لا يحمل على هذا المعنى، وإنما يحمل على تردد الترمذي في حكم على الحديث هل هو حسن أم صحيح. والواقع أن هذا كله يتنافى مع منهج الترمذي وما فهم من كلام الترمذي. بعض المتأخرين لم يفهم من كلام الترمذي حسن صحيح إلا هذا المعنى، حتى صار كما لو أنه كلام مسلم، وهو أنه يقصد حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، وهو يتنافى أصلا مع تعريف الترمذي. لأن الترمذي يتكلم عن إيه؟ عن أن وصف الحديث بالحسن ليس مبنيا على رواية بعينها، وإنما على انضمام روايات بعضها إلى بعض. فالحسن وصف لمجموع الروايات وليس للرواية معينة، فكيف أقول إنه حسن له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح؟ يعني معنى ذلك أن بعض أسانيد هذا الحديث عند الترمذي حسن، والترمذي أصلا ما يطلق الحسن على إسناد بعينه ولا على وصف رواية بعينها، إنما وصف الحسن عنده إنما وصف لروايات انضم بعضها إلى بعض، فالحسن للمجموع لا للأفراد. واضح طبعا. وهذا التعريف منتقد من أوجه كثيرة، أنا ذكرتها في مواضع كثيرة، بإمكانك الرجوع عليها في تعليقي على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أو في شروحاتي على الألفية التي كتبتها، أو على ألفية السيوطي، أو على شرحي لنخبة الفقر. يعني ستجد إيه نقد متوسع لهذا التعريف أو لهذا الفهم لكلام الترمذي. الله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير جزاء، وأحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي أوقاتكم وأهليكم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. آمين. نختتم المجلس إن شاء الله شيخنا بدعاء منكم. شكرا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.